ولا ايه؟ شو معنى هم اللي بيسألوا؟ بس انت سألت سؤال النهار تلخيرك الشيخ تفضل بيجي بشرح بس يجي فبيقول لولا هذا التأويل لكان ترديدا لا تقسيما. يعني لو ما كناش تعتبر ان البصيره والجريحة من قبيل المشترك المعنوي يبقى لما تقول اما واما اما عين اعيان واما عين المعادن واما عين الماء واما عين البصيره او الى اخره اما واما واما ده هيبقى ترديد مشتق. طب نحتاج نفهم الترديد يعني. وقلنا في الترديد ليس للأقسام جميعا حظ من المقسم أبدا، واحد منها بس والباقي احتمالات، إنما دوك لا كل واحد يطلق عليه إنه بني آدم في معنى الحياة ومعنى التفكير كله ولو كانوا 7 مليار كما يقال. صح هذه فعل أظن واضح. لكان ترديدا لا تقسيمه. ورد الجواب أنه حتى لو أنت بتعمل ده كله عشان إيه؟ عشان تقول الدليل الثاني ده اللي احنا بنيناه على التقسيم وأساسه التقسيم المعنوي وإن ده من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي، وإن عايز تقول ده كل التقسيمات معنوية حتى ما يسمى بالتقسيم اللفظي، لا مش هينفعنا كتير، ده سيعود الإشكال. ورد بأنه يعود الإشكال لجواز مثل ذلك في الوجود. ما أنت ممكن تقول برضو إنه هو تدعي إن هذا من قبيل التقسيم بالترديد، ومن الممكن أن يأتي معترض ويقول لا بل هو ترديد وتحتاج إلى أن تجيب. فهذه المحاولة غير ناجحة. ولكن جاء بعد هذا باعتراض على كلا الدليلين، يعني دليل الاستمرار أو دليل بقاء المعنى والجزم به ودليل التقسيم مش الترديد. وأظن وضحنا مرارا أن في فرق بين التقسيم اللي هو كل الأقسام مشاركة في الدلالة أو لها حظ منه، ولكن في فروق. وأما في الترديد فواحد بس اللي هو له الدلالة الأصلية والثاني لا شيء. فقد يدعي مدع هذا في الوجود، وبعدين نحتاج نجاوبه هي. وقد ينقض هذان يعني الوجهان السابقان، وجه يعني نوع من الاستدلال، الاستدلال الأول والاستدلال الثاني، لأنه قال ويدل على ذلك وجوه الأول كذا وكذا، فالوجهان يعني الوجهان الأولان أو بعبارة أخرى الدليلان الأولان، لأن هي اثنين تانيين ولخصتهم أنا قبل ذلك عشان نحاول نخلص النهاردة. وقد ينقض هذان الوجهان بالماهية وتشخص. إزاي؟ في حاجة اسمها ماهية وفي تشخص، مش كده؟ كلنا عارفين ان في 3 ألفاظ دايما يحفظهم لنا لما نخش كلية اصول الدين، حاجة اسمها الماهية وحاجة اسمها الحقيقة وحاجة اسمها الهوية. وقلنا مرارا ان الماهية المفهوم العقلي، زي ما تقول ماهية الانسان حيوانية ناطقية، ما فيش حاجة في الطبيعة اسمها حيوانية ناطقية ولا بتاع، ده مجرد معنى ذهني. صح. ولكن لما تيجي بقى تقول ان تضم الى الماهية الحصول في الخارج التحقق يبقى حقيقة، ولكن لما تضيف للتحقق بقى فروق فردية يبقى انت بإزاء ايه؟ التشخص. هوية، هوية يقول لك ابرز الهوية، يعني يبين انت مين من بين الناس كلهم بشر وكلهم بني ادمي. فالهوية إذن ما هي أو معنى حيوانية زي الناطقية. 2 حصول وتحقق وجود في الخارج، مش وقفشك على عند نقطة التفتيش

إنه ولكن هذا ما بدأنا به، إن كنت تذكرون في القول بأن الوجود يحتاج إلى تعريف أو ممكن حتى يقبل التعريف أو لا، وقلنا إن الدليل على ضرورية المعنى إنه يشترك فيه أو يتساوى فيه الكبير والصغير والعالم والجاهل. في واحد ما يعرفش إنه هاي الواحد يقعد يضمن هنا ويقول أنا مش موجود، أنا مش هنا. أو الطفل الصغير لما أبوه يناديله أيوة بابا أنا هو أنا بلبس أنا موجود، أنا موجود في الغرفة الفلانية، مش بيقولوا كده؟ يبقى إذا ما دام يدركه الصغير والكبير والعالم والجاهل فهو من الضروريات، فهو بيتمسك بدعوة الضرورة. لكن لما كانت هذه متكأة لكل قائل فهو دليل يعني في كلام. سنترك الاعتراض والجواب إلى لقاء آخر، وأنا آسف إذا أستأذنكم، ولكن في مقابل كده يعني ندعيكم إن شاء الله في مشاهد المقدسة إذا ربنا هيأ لنا الوصول إليها والعودة إليكم بإذن الله. السبتين اللي بعد العيد ذا وثالث سبت نلتقي فيه إن شاء الله بتوفيق الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.